نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجمال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. يعلق الحافظ ابن حجر في فتح الباري على ذلك فيقول: فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها. فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها. لحظة عمر تمر بالشخص يستوجب بها رحمة الله عز وجل، أو عياذا بالله يستبلغ بها مقته وسخطه. إن هذا الرجل الذي أماط شوكا عن طريق الناس كان هذا اليوم يوم العمر بالنسبة له، كان أفضل أيام حياته وأجلها، إذ غفر الله له به وأدخله الجنة. ربما هو نفسه لم ينتبه إلى عظم هذا العمل، ولا إلى ثقله في ميزانه عند الله عز وجل. هذه المرأة البغي لم تتوقع أن تكون اللحظة التي يستنقذها الله بها من النار تلك اللحظة التي سقت فيها كلبا أرهقه العطش، فشكر الله لها صنيعها فغفر لها. لقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في كل كبد رطبة أجر. وفي حديث آخر في الصحيحين كذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، نعم، فنزعت موقها فسقته فغفر لها بذلك. سبحانك ربي وأحلمك. أيضا في الصحيح: بينما رجل يمر يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. في قصة نبي الله يوسف، لعل اللحظة التي اجتباه الله بها وجعله بها من عباده المخلصين عندما قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإما تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجابه ربه فصرف عنه كيدهن، إنه من عبادنا المخلصين. صحابة لما شهدوا بدرا هذه اللحظة ذلك اليوم استوجبوا به ما قاله الله لهم وذكره وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طلحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أوجب طلحة، يعني يوم أحد عندما أحمى ظهره ليرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوجب طلحة. هذه اللحظة كانت ثقيلة في ميزان الله عز وجل، في ميزان صاحبه، فاستوجب بها رحمة الله سبحانه وتعالى واستوجب بها جنته. إن العبد قد يكتب له عز الدهر وسعادة الأبد بموقف يهيئ الله له فرصته ويقدر الله له أسبابه عندما يطلع على قلب عبد من عباده فيرى فيه قيمة إيمانية أو أخلاقية يحبها فتشرق بها نفسه وتنعكس على سلوكه بموقف يمثل نقطة مضيئة في مسيرته في الحياة وفي صحيفة أعماله إذا عرضت عليه يوم القيامة. سترى أين لحظة عمرنا؟ أين يوم عمرنا؟ قد يكون مدمعة في خلوة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو مخالفة هوى في رغبة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أو في سرور تدخله على مسلم من أدخل على أهل بيت سرورا لم يرض الله له سرورا دون الجنة، أو في صلة رحم، أو في زيارة مريض، أو في قول كلمة حق عند سلطان جائر، أو في إغاثة ملهوف، أو في نصرة مظلوم، أو في كظم غيظ، أو في إقالة عثرة، أو في ستر عورة. لا تدري متى تأتي في هذه اللحظة، فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله والنار مثل ذلك، فلا ينبغي لأحد أن يذهب في قليل من الخير أن يأتيه، وفي ترى في قليل من الشر أن يجتنبه، فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها والسيئة التي يسخط الله عليه بها. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، أن يجعل غدنا خيرا من يومنا، أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.